وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. عيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وقد اشتملت على الإشارة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بين السجدتين. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والأخبار التي تدل على هديه الكامل المشتمل على الأقوال والأفعال. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان هديه في الجلوس بين السجدتين، شرع في بيان هديه القولي، وهذا من الترتيب المنطقي، لأن أول ما يكون من المصلي أن يجلس بين السجدتين، ثم يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام الجلوس واكتمال هدي هيئته الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذا الموضع حديثان مشهوران عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، والثاني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، وكلاهما بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، إلا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف امتاز بالزيادة على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع. ثم إن حديث ابن عباس الذي معنا اشتمل على بيان هديه في العموم، وحديث حذيفة بن اليمان ورد في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه بالليل. ولا شك أن كلا الحديثين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء الوارد فيهما أجمع العلماء رحمهم الله على استحبابه حال الجلوس بين السجدتين. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختلفت ألفاظه على حسب الروايات، فمن أجمعها رواية الإمام الترمذي التي معنا، وقد جاء في رواية الإمام الحاكم في المستدرك رحمه الله فيها زيادة وارفعني، حيث ذكر هذه الجملة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. فجاء بزيادة سؤال الله سبحانه وتعالى العافية، وجاء بزيادة وارفعني. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله الدعاء بهذه الكلمات الطيبات، وقوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث حذيفة بن اليمان مثل حديث ابن عباس، لكنه خاص بالمغفرة، فقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل قال رضي الله عنه قام فكبر ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم عظم الله سبحانه وتعالى ومجده وأثنى عليه ثم تلا سورة البقرة قال رضي الله عنه ثم ركع نحو من ثم ركع عليه الصلاة والسلام فكان ركوعه قريبا من قيامه وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه حتى استوى قائما فكان قيامه قريبا من قيامه أي قبل الركوع وفي بعض الروايات فكان قيامه قريبا من ركوعه صلوات الله وسلامه عليه ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى قال ثم جلس حتى استوى جالسا فكان جلوسه قريبا من قيامه وكان يقول أي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي هكذا روى الإمام النسائي رحمه الله في السنن وصحح هذا الحديث غير واحد من العلماء رحمهم الله ومن هنا اعتبر العلماء رحمهم الله الدعاء بين السجدتين سنة محفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع قائم على مشروعية هذا الدعاء واعتباره والأكمل والأفضل أن يدعو بهذه الكلمات التي اشتمل عليها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن اقتصر على حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رب اغفر لي رب اغفر لي وكرر الدعاء بالمغفرة فلا بأس لأنه ليس هناك تضاد بين هذين الحديثين وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالمغفرة في حديث حذيفة بن اليمان ويزيد في حديث عبد الله بن عباس على الدعاء بالمغفرة دعاء آخر استنبط منه جمهور العلماء رحمهم الله مشروعية الدعاء بين السجدتين سواء دعا بهذا الوارد أو زاد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم بدعاء مخصوص يقال بين السجدتين وإنما ترك ذلك إلى حال الناس يسألون الله تعالى من فضله العظيم ومن هنا قال بعض العلماء إن مواطن إن الجلوس بين السجدتين يعتبر موضعا من مواضع الدعاء لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي اللهم أصلها يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه بالميم فقيل اللهم أي يا الله اغفر الغفر في لغة العرب أصله الستر يقال غفر الشيء إذا ستره فتوارى عن العيان ومنه سمي المغفر لأنه يستر الرأس كما هو معلوم وسميت مغفرة الله للعباد مغفرة لأن الله سبحانه وتعالى إذا غفر الذنوب سترها وكأنها توارت عن أصحابها وأهلها فمن غفر ذنبه وكفرت خطيئته فلم يرى ذلك الذنب أبدا ويحول الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين ذنوبه إذا استغفره خالصا من قلبه فإذا تمت المغفرة من الله للعبد كأن هذه الذنوب حجبت عن العبد حجبا تاما كاملا والمغفرة من الله سبحانه وتعالى تكون للعباد على صورتين الصورة الأولى أن يغفر الله للعبد ذنوبه في الدنيا والصورة الثانية أن يغفر الله ذنوبه في الآخرة فأما مغفرة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يفاضل بين عباده في هذا النوع من العطاء، فأتم ما تكون مغفرة الله للعبد في الدنيا أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه وما تأخر، فيمشي على وجه الأرض بلا ذنب ولا خطيئة، وهذا هو أتم الوجوه وأكملها وأعظمها شأنا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أتم نعمته على خير خلقه وصفوة رسله صلوات الله وسلامه عليه، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. وقد يغفر الله للعبد ما بقي من الذنوب قبل أن يفعلها، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد الخروج إلى غزوة تبوك، وكانت غزوة شديدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعها في شدة الحر والقر، فسأل صلوات الله وسلامه عليه الناس أن يتبرعوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقام فندبهم صلوات الله وسلامه عليه، فانطلق عثمان إلى أمواله فجمعها وصب الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت في حجره صلوات الله وسلامه عليه جعل يقلبها بكفه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الله تولى ذنوبه بالعفو والصفح، وهذه منزلة كريمة وعطية جليلة عظيمة، لأن العبد يكون في مأمن من الذنوب والسيئات، وقد غفر الله له ما يكون من الذنوب والخطيئات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من واسع فضله. وأما بالنسبة للصورة الثانية من المغفرة في الدنيا، فإنها تكون بأسباب يغفر الله بها ذنوبا معينة، أو يعم ذنوب العبد كلها بالعفو والمغفرة. فمن أسباب عفو الله ومغفرته للذنوب أن يكون العبد رحيما بالعباد، فمن رحم العباد رحمه الله جل جلاله، كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون رحمة الإنسان بالناس حتى بالبهائم، فإن الله جعلها سببا للعفو والمغفرة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت زانية والعياذ بالله، مرت على كلب يلهث الثرى، فنزلت إلى بئر فملأت خفها فسقت الكلب فأطفأت حرارة الظمأ في أحشائه وأمعائه، فنظر الله إليها فغفر ذنوبها، فدل على أن الرحمة تكون من أسباب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى للعباد. وكذلك الرحمة ولربما حجب الله عن العبد ذنوبه بسبب رحمة واحدة تكون منه، وأعظم ما تكون الرحمة بالوالدين والأقرباء كالأبناء والبنات والأهلين. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في فضل الإحسان إلى أمثال هؤلاء وعظيم ما أعد الله من الجزاء في الدنيا والآخرة. ومن أسباب المغفرة في الدنيا سؤال العبد ربه، فإذا دعا العبد ربه خالصا من قلبه أن يغفر ذنبه ويستر عيبه، فإن الله يغفر له الذنوب. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسترحمه وأن يسأله العفو والمغفرة. ولذلك إذا تضرع العبد إلى ربه وابتهل إليه وكان صادقا في دعائه ومسألته فإن الله لا يخيب رجاءه، لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب والخطيئات. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل ناقته وعليها مطعامه وشرابه، فجعل يبحث عنها حتى إذا يأس نزل بظل شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، فأصبح فإذا هي قائمة بين يديه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة التائبين وإنابة عباده المنيبين، فهو منتهى الرجاء وغاية السؤل من العباد سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأسباب الأخر التي يرحم الله بها عباده ويغفر بها الذنوب، فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يطول ذكره وبيانه: وما من عبد يعمل الصالحات ويكثر من الطاعات والقربات إلا غفر الله ذنوبه وكفر خطاياه. فمن تلك الأسباب التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيفرغ على يديه يتوضأ إلا خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا مسح برأسه وغسل رجليه فكذلك، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه: حتى إذا قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من أسباب المغفرة خروج العبد إلى الصلاة، فإنه ما من مسلم يخرج إلى بيت من بيوت الله لفريضة من فرائض الله إلا غفرت ذنوبه على حسب خطواته، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن هذا النوع الذي يعتبر سببا من أسباب المغفرة والعفو. وأما بالنسبة لمغفرة الله للعبد في الآخرة فمنها ما يكون في عرفات يوم القيامة حيث يغفر الله للعبد ذنوبه ويدخله الجنة دون أن يحاسب عليها، فأعظم ما تكون مغفرة الآخرة ألا يحاسب الله عبده عن صغير ولا كبير ولا يسأله عن جليل ولا حقير، فيؤمر بصرفه إلى جنان النعيم مع الذين أنعم الله عليهم، فتلك هي المنزلة الشريفة والمقام الكريم. نسأل الله العظيم من واسع فضله وهو أرحم الراحمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر للعبد بالستر، حتى ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بحديث النجوى قال: ينادي الله عبده إليه فيدنيه حتى يلقي عليه الكنف، وذلك في عرصات يوم القيامة أمام العباد فيلقي عليه الكنف، فلا يسمع أحد ما يكون من النجوى فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى يا رب، حتى يظن أنه من الهالكين، فيقول الله سبحانه: عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم، فهذه من المغفرة التي تكون في الآخرة من الله سبحانه وتعالى. والفرق بين مغفرة الدنيا ومغفرة الآخرة أن مغفرة الدنيا تشمل الذنوب جميعها حتى الشرك والكفر بالله عز وجل، وأما مغفرة الآخرة فإن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، وما ورد استثناؤه من عباد خصهم بعظيم عذابه وشديد عقابه وحجب التوبة عنهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي، أي أسألك اللهم يا أرحم الراحمين ويا من يغفر الذنوب أن تغفر لي، فإذا كان هذا هو إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، يسأل الله سبحانه أن يعفو عن ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه. وما من عبد من العباد ولو عظمت منزلته وارتفعت درجته إلا وهو أشد ما يكون فقرا إلى الله وحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وشرع للمصلين أن يسألوا الله العفو والمغفرة، قال صلوات الله وسلامه عليه: وارحمني. قوله وارحمني من عطف العام على الخاص، فالمغفرة نوع من رحمة الله سبحانه وتعالى التي يرحم بها العباد، ولكن الرحمة عامة شاملة لمغفرة الذنوب وغيرها. والرحمة من الله تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرحمة العامة التي تشمل العباد والبلاد والخلائق أجمعين، فهذه الرحمة تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله سبحانه وتعالى العامة التي قدر التي جعل بها الأرزاق وأجرى بها الدماء في العروق وأبقى بها الأرواح في الأجساد وخلق بها الخلق وقدر بها الأقدار، فهذه يسميها العلماء رحمهم الله الرحمة العامة التي لا تختص بأحد. وأما الرحمة الخاصة فأعظمها وأجلها وأكرمها على الإطلاق رحمة الإسلام والتوحيد، فمن هداه إلى الإيمان وشرح صدره لعبودية الرحمن فقد أعطاه رحمة منه سبحانه وتعالى وأدخله في رحمته وهو أرحم الراحمين. ثم يتفاوت أهل هذه الرحمة من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، فأعظم الناس رحمة من الله سبحانه الأنبياء، ثم يليهم العلماء، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. فأعظم الناس منزلة في رحمة الله الخاصة هم الأنبياء أهل طاعته ومحبته الذين اصطفاهم لنبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يليهم العلماء الذين جعلهم الله ورثة للأنبياء، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن أرشد بهم الحائرين، ونبه بهم الغافلين، وأيقظ بهم النائمين، وهدى بهم إلى صراطه المستبين. فهم أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لمن دونهم من أهل الصلاح والخير والبر، فالله يرحمهم برحمته، فمنهم مستقل ومنهم مستكثر. فمن فتحت له أبواب الرحمات فإنه يكون أسبق العباد إلى الباقيات الصالحات. فإذا كان العبد سباقا إلى رحمة الله، تواقا إلى الخير، مشتاقا إلى البر، فقد عظمت رحمة الله سبحانه وتعالى به. ولا يزال العبد الصالح يخوض من رحمة إلى رحمة حتى ينتهي به الأمر إلى دار الرحمات في الجنات. فأهل الرحمة، فأهل الإسلام هم أهل الرحمة. فمن استكثر من الخير والبر أعظم الله له رحمته. ولذلك لما كانت الرحمة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ابتهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يجعله مرحوما. ومن أعظم الرحمات التي يرحم الله بها عبده أن يرحمه بالعفو والعافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيسلم له دينه ويكون في عصمة من ربه سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: واجبرني. قوله واجبرني، جبر الكسر شده حتى يعود الشيء على غير حال الكسر، على أتم الحال وأحسنها. والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه جبار. واختلف العلماء رحمهم الله في كونه جبارا، فقالوا من الجبر، ومنه يقال من الجبر بمعنى العظمة للشيء، فالشيء الجبر هو الضخم العظيم. ومنه سميت الشجرة بأن توصف الشجرة العظيمة بكونها جبارة إذا كانت عظيمة. فالله سبحانه وتعالى هو العظيم، تناهى في العظمة والجلال تناهى سبحانه وتعالى في العظمة والجلال والعلو والكمال سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء: إن الله يجبر كسر المكسورين. ولذلك وصف بكونه جبارا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبره. وما من عبد من العباد إلا وله كسور يسأل ربه أن يجبرها. فإذا وقف المصلي بين يدي ربه مبتهلا، متضرعا، متخشعا، متذللا، سائلا، راجيا، سأل ربه أن يجبر كسره. فكم من كسور للعبد في نفسه لا يجبرها إلا الله، وكم من كسور في دينه لا يجبرها إلا الله، وكم من كسر في أهله وماله وولده لا يجبره إلا الله سبحانه وتعالى. فيجبر مصائب المبتلين، ويجبر مصائب المكسورين. فسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه ربه أن يجعله مجبورا. وقوله عليه الصلاة والسلام واهدني، الهداية أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى للعبد. والمراد بالهداية هنا الهداية التامة الكاملة، فالعبد المهتدي على أتم الوجوه وأكملها هو المحافظ على الطاعات والباقيات الصالحات، القائم بالحقوق والفرائض والواجبات. فالهداية لا بد فيها من أمرين، أولهما مقام الإجزاء والثاني مقام الكمال. فمقام الإجزاء في الهداية أن يطيع العبد ربه فيفعل ما فرض عليه ويترك ما نهاه الله عنه. فمن فعل فرائض الله وقام بها وابتعد عن حدود الله فقد اهتدى ونجا من نار الله سبحانه وتعالى وأدخل الجنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله الأعرابي عن شرائع الإسلام قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفلح إن صدق. وبين صلوات الله وسلامه عليه فلاحه إن التزم الأصل، فقام بالحقوق والواجبات وابتعد عن الحدود والمحرمات. وأما الهداية التامة الكاملة فهي أن ينتقل العبد من هذا المقام إلى المقام الأعلى، وهو مقام المحسنين الصادقين الصديقين المخبتين إلى رب العالمين. فيشمر عن ساعد الجد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجعل ليله للقيام ونهاره للصيام بعيدا عن الفواحش والآثام، حريصا على كل شيء يهديه إلى دار الرحمة والسلام حتى يصيبه الله برحمته التامة الكاملة. وهذا هو مقام المحسنين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وإحسانه، وهو أرحم الراحمين. وقوله عليه الصلاة والسلام وارزقني، وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه الرزاق. خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا. فهو المتكفل بأرزاق عباده سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا تكفل الله برزقه سبحانه وتعالى. فهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو خير الرازقين. ولذلك قال عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهو سبحانه وتعالى خير الرازقين. ومن الدلائل على خيريته في الرزق أنه يرزق عباده من حيث لا يحتسبون، فيفتح لهم أبواب رحمته من الخيرات والبركات من السماء والأرض. وكل ذلك بأمره سبحانه وتعالى ورحمته، وهو خير الرازقين. فلربما سألته الحاجة الواحدة وألححت في السؤال والدعاء فأعطاك الله جل جلاله أضعافها أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو خير الرازقين. لأنه يرزق عبده ثم يضع البركة في الرزق، فإذا وضعت بركاته سبحانه على القليل أصبح كثيرا، وعلى الحقير أصبح جليلا. فهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر وارفعني، أي أسألك اللهم أن ترفعني. ورفعة العبد في الدنيا والآخرة لا يمكن أن تكون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد استجاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات والكلمات الطيبات المباركات، ولذلك رفع سبحانه وتعالى ذكره، فقال سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فقد كان عليه الصلاة والسلام في أعظم الأحوال وأكملها من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فقد كان في أول أمره يسمى بالصابئ والساحر والأفاك، فمات وهو سيد الأولين والآخرين. ورفع ذكره سبحانه وتعالى، فإذا نادى المنادي بالصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال بعدها: أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إشارة إلى هذه الرفعة العظيمة: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد. فرفع صلوات الله وسلامه عليه مقاما وشأنا. ورفع الله سبحانه وتعالى ذكره حتى في الدخول إلى المساجد والخروج منها، وكذلك في التشهد في الصلاة كما بين العلماء رحمهم الله، وكل ذلك بفضله سبحانه وتعالى. ورفع ذكره في الدنيا فجعل أمته خير الأمم وخاتمة الأمم، فهم اللاحقون السابقون يوم القيامة. ورفع ذكره في الآخرة فأعطاه الله عز وجل ما لم يعط غيره صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بحصول الشفاعة العظمى التي يرفع بها مقامه صلوات الله وسلامه عليه في الأولين والآخرين. وقد وعده الله سبحانه بخير الآخرة كما أعطاه خير الدنيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستديم الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله، فهذا نبي الأمة وخيرها صلوات الله وسلامه عليه، لم يمنعه مع علو مقامه وشأنه أن يفتقر إلى ربه وعلم أمته هذه الكلمات لكي تكون سنة لهم في سؤال الله والابتهال إليه. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في حال الجلوس بين السجدتين أن يقول الدعاء، والسؤال هنا: هل هذا الدعاء واجب أو غير واجب؟ وبمعنى آخر: هل يجب على المسلم أن يقول ذكرا بين السجدتين أو لا يجب عليه؟ ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله، فذهب فقهاء الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف رحمهم الله إلى أنه يجب الدعاء، وأن من جلس بين السجدتين ولم يدعو وكان تركه للدعاء على سبيل السهو فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو القبلي، سواء كان ذلك في النوافل أو في الفرائض. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الدعاء مسنون، من فعله أثيب ومن تركه لا حرج. والصحيح ما ذهب إليه من قال بالوجوب، وتوضيح ذلك أن الله تعالى جعل أذكار الأركان في الأصل لازمة واجبة، ولذلك للقيام أذكاره وهي ركن كالفاتحة.